السلام عليك. قال عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وفي رواية قال: أن يبيت 3 ليال إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر: ما بت بعدما سمعت ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام إلا ووصيتي عندي. فالإنسان الذي له مال أو عليه دين أو له دين عند الآخرين، فالسنة أن يكتب وصيته وإن كان ماله قليلا، حتى إذا توفي فجأة أن يعرف ورثته كيف يتعاملون مع ماله.